إلا بإذن زوجه. ومن ذلك المدرسات، المدرسات والموظفات، ما يصح أن تتوظف مدرسة أو تتوظف مثلا يعني تعمل بمدرسة أو بغير ذلك إلا بإذن زوجها. وله معنى هذا أن الإجرة للزوج، لا أبدا، الإجرة لها إذا أذن لها، إلا إذا أرادت تعطيه أو تساعده على على على نفقات البيت، هذا لا بأس، ما في شيء. لكن أنه يأخذ منها أجرتها يعني قهرا عليها، هذا ما يجوز له. ما دام أذن لها أن تؤجر نفسها فلا يجوز له، حق المنع يمنعها، لأنه لأن منافعها مستحقة له، منافعها وخدمتها مقدمة، مقدمة على على تأجيرها نفسها. لكن إذا أجرت نفسها بإذنه ما عاد يحل له أنه يأخذ من أجرتها شيء إلا بطيب نفسها. إذا طابت نفسها وبدلت برضا فلا بأس، أو يهددها بالطلاق أو يهددها بالزواج ما أعطته، هذا كله حرام، حرام عليه، ما يجوز. ولهذا قال: ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج، لأن الزوج يبي المرأة تقابله وتكون في بيته وبشؤونه وتكون يستمتع بها ونحو ذلك، ما هو يعني كل وقتها وبالمدرسة أو بالمعمل ونحو ذلك. ولا يقبل قولها إنها متزوجة لإبطال الإجارة، يعني إذا مثلا عقدت الإجارة ثم رجعت قالت أنا متزوجة وأنا عقدت وأنا ما نقبل قولها، لأن هذا تفويت لحق غيره فلا يقبل كلامه. أو أنها مؤجرة قبل النكاح لتفويت حق الزوج، وهذا إذا ادعت ذلك بلا بينة، لأنها متهمة في الصورتين، والأصل عدم ما تدعيه، الأصل عدم، هي متهمة بحق من أجرها ومتهمة في حق زوجها إذا قالت هذا الكلام، فلا نقبل كلامها إلا ببينة، إلا إذا أتت ببينة. العين المؤجرة لها شروط، العين المؤجرة لها شروط، لا تصح أن تؤجر هذه العين إلا باجتماع هذه الشروط، والشروط خمسة، لازم هذه الشروط الخمسة أن تتوفر في العين المؤجرة وإلا ما صح العقد عليها. الشرط الأول معرفة العين، العين المؤجرة لازم أن تكون معلومة معروفة برؤية يراها، استأجر البيت يتفرج عليه ويراه، استأجر المزرعة يناظرها، استأجر السيارة، استأجر الدابة لازم ينظر إليها، أو وصف، إما يكون برؤية رآها أو يكون بوصف مستكمل، أن المؤجر يصف له العين المؤجرة وصف كامل، أو وصف ما يمكن وصفه غير نحو أرض ودار مما لا يصح سلم فيه، يصح حتى الدم لعدم ضبطه بالصفة، يعني الأشياء التي ما تضبطها الصفة لا بد من رؤيتها، وأما الأشياء التي تضبطها الصفة يكفي فيها الوصف، هذا شرط. الشرط الثاني اشتمالها على المنفعة، تكون المنفعة المقصودة من هذه العين موجودة في العين، المنفعة المقصودة تكون موجودة، أما إذا كانت ما هي موجودة إيش الفائدة من تأجيلها، ما في فائدة. ولهذا قال: الشرط الثاني اشتماله على المنفعة، فلا تصح في أرض سبخة لزرع، أجره أرض سبخة لأجل يزرعها ما تصح، لأن السباخ لا تنبت، السباخ هذه أراضي فيها ملوحة، الملوحة هذه تقطع النبات ما ينبت فيها شيء، فالسباخ فالسبخة للزرع لا تصح، إن كان السبخة للبناء لا بأس أو لعمل آخر لا بأس، أما أن تؤجر السبخة للزرع فالزرع السباخ لا تنبت الزروع. ولا في دابة زمنة لا تقدر على المشي لحمل، أو دابة مثلا، دابة زمنة يعني ما تستطيع المشي، ما تستطيع المشي، يقول هذه الدابة هذا الجمل أو هذا البعير أو هذا الحمار أو نحو ذلك أجرك إياه أنك تروح عليه الكذا أو تحمل عليه حملك إلى كذا وهو لا يستطيع المشي جمل مريض مقعد هذا ما يجوز. ولأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة تسليم هذه المنافع لا يمكن يعني كأنه عبث. هذان شرطان. الشرط الثالث قدرة مؤجر عين على تسليمها قدرة عين مؤجر على تسليمها أن يكون قادرا عليها بخلاف جمل شارد وطير في هوى ومغصوب من غير قادر على غصب من غير غاصبه أو قادر على أخذه ولا المشاع لغير الشريك لأنه لا يتمكن من تسليم حصته إلا بتسليم جملة العين وليست له. يعني الشرط الثالث أن يكون المؤجر قادر على تسليم العين. إذا كان غير قادر ما تصح الإجرة. مثلا يأجر له مثلا صقر يطير ولا ألف الرجوع يقول بأجر لك هذا الصدر هذا الصقر تصيد فيه تصيد فيه ما تصح لأن هذا ما هو مقدورا عليها الآن. إذا مسكه وصار بيده صحة الإجارة أما ما داموا في الهوى ما يصح الإجر فيه. أو مثلا جمل شارد جمل شارد عليه قال بجرك الجمل تروح عليه الكذا أو تحمل عليه كذا الجمل وين ما هو موجود ما هو قادر يسلم. أو شيء مغصوب قال بجرك سيارتي ولكن غاصبة فلان أخذها مني قهرا وريد أن أجرك إليها إياها ما تصح الإجر لأن ما هي بيده إلا إذا كان المستأجر هو الغاصب أو كان ما هو الغاصب ولكن يقدر يأخذها من الغاصب هذه تصح لأنه مقدور على تسليمه. أما إذا كان لا يستطيع فلا تصح الإجر لأنه غير مقدور على تسليمه. ومثل ذلك المشاع العين المشاعة لأن هذا ما هو قادر على تسليمه ما دام مالك إلا جزء منه الجزء الآخر لشريكك ما تقدر تسلمه للمستأجر فلا يصح الإجر عليه ولا لمشاع لغير الشريك لأنه لا يتمكن من تسليم حصته إلا بتسليم حصة العين وليست له. الشرط الرابع أن يعقد على النفع دون الأجزاء كما تقدم فلا تصح إجارة طعام لأكل ترى بستأجر منك هذا الطعام نأكله هذا بيع ذا ما هو أجر لأنه اشترى عينه قدم عينه ولا حيوانا ليأخذ لبنه وصوفه إلا في الظهر ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا يعني هذه الأشياء مستثناة. الظهر تقدم لنا جواز ذلك ونقع البئر وماء الأرض ما يصح الأجار لكن إذا أجرت الأرض يدخل تبع الأجار يدخل تبع الأجرة. الخامس هذا طويل الشرط الخامس ها؟ هذا وقع ليعتها يتبون ناخد تفسير ها؟ كيف؟ أسئلة ما يشوال مصر الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقرأ التفسير خلينا بالتفسير شو بالتفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذه الآيات الكريمات الآتية كلها وصايا عظيمة من الله تبارك وتعالى إلى عباده. فقال في أول ذلك أعظم الحقوق وهو فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لأن التوحيد هو أعظم الحقوق أعظم حق على الإنسان هو حق الله تبارك وتعالى، وحق الله أعظم ما فيها التوحيد، توحيد الله جل وعلا، توحيده بالعبادة، توحيد ربوبيته، وتوحيد ألوهيته، وتوحيده بأسمائه وصفاته. فالتوحيد هذا هو أعظم الحقوق، وهو والشرك أعظم الذنوب. ولهذا قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك فلا يغفر بحال من الأحوال، وأما ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي فهي تحت مشيئة الله، إذا شاء غفرها وإن كانت كبيرة. أما الشرك فلا يغفر، كبيره وصغير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدون أحدا غيره، لا نبي ولا ملك ولا كعبة ولا ولي ولا أي أحد، أي شيء من دون الله، العبادة لله وحده جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال أتى بالحق الذي بعد حق وهو حق الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا. شوف كيف عظم حق الوالدين، جعله الله تبارك وتعالى هو الذي يلي حقه. ولهذا قال جل وعلا: اشكر لي ولوالديك. شوف اشكر لي، قرن شكره بشكر الوالدين. اشكر لي من عظم حق وحق الوالدين على الولد من ذكر وأنثى، قرن حقه تبارك وتعالى بحقهما، فقال اشكر لي ولوالدك حتى ولو كانوا كفار ولو كانوا مشركين. ولهذا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن مع هذا وصاحبهما في الدنيا معروفة، احسن إليهم وقم بواجبهم وإن كانوا دعاة ضلال. وهنا يقول تبارك وتعالى: وقضى ربك، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وهنا يكون أعظم الحقوق، لأنهما داموا يعني في غنى عنك وفي قوة عنك وغير محتاجين إليك وإلى خدمتك، فحقهما عظيم وكبير جدا حتى في هذه الحال، لكن يعظم الحق وتتوجب الحرمة إذا كان في حال الضعف وفي حال الكبر. ولهذا قال: إما يبلغن عندك الكبر، يعني إذا كبر وأسن وشاخ واستحق الخدمة واستحق للرعاية والعناية، فهنا عاد يتحتم حقهم أكثر وأكثر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يا الأب والأم، يا الأم يا الأب، أي واحد منهم، فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، يعني ما هو معنى أف إن الواحد يتفل عليهم، لا، لا تأفف منهم، لا تشمع إذا أحسيت برائحة كريهة، أو يعني قمت بخدمة واطية أو نحو ذلك، إنك لا تتأفف ولا تتجزز من حالتهم، اخدمهم برضا بنفس طيبة ولا يشعرون منك بهذا. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، لا تجيب كلمة غليظة، كلمة خشنة، بنهر بزجر بشيء، لا أبدا، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا لين، كلاما طيب، كلاما لطيف، وقل لهما قول كريم، لاطفهم، وأحسن الكلام وأحسن الخطاب معهما. فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ألن جانبك لهم، خل جانبك لين لهم، عطفك لين، وخل يعني معاملتك حسنة معهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ارحمهم ووقرهم وعظم حقهم، واخفض لهما جناح الذل، كيف جناح الطائر كيف يقول على أولاده وعلى فراخه، كيف يحضنهم، كيف بحالة الصغر، هذا كل استعارة لحالة الولد مع والديه في هذه الحالة الكبيرة وفي حال شيخ وخته، استعارة هذه ريش الطائر ليونته وبنعومته، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا يكفي هذا، حتى بعد تدعو لهم، ادع لهم في هذا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. تدعي لهم بالرحمة، تدعي لهم بالمغفرة، تدعي لهم بالجنة، تدعي لهم يعني حق الوالدين حق عظيم، حق كبير جدا. الله تبارك وتعالى وصى عليه بعدة آيات من القرآن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، يعني كما أحسنوا إلي بطفولتي وبضعفي وبعجزي، أيضا أنا من الواجب أني أقابلهم بهذا العمل، أني أنا أيضا في حالة كبرهم وشيخوختهم وضعفهم وحاجتهم إلى الخدمة، أني أنا أقابل هذا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما جزاء هذا إلا هذا، ما جزاء إلا الإنسان يعمل هذا العمل مع والديه. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير، كأن الإنسان بهذه الحال يشعر نفسه إن ما لك معروف ولا لك مني ولا لك فضل، وإنما تؤدي واجب كان هم قاموا به قبل ذلك، والسابق هو صاحب الفضل، السابق هو صاحب الفضل. كأن الإنسان يأنب نفسه أو يوبخ نفسه أو يعلم نفسه إنه وإن قام بخدمة تراهم قائمين قبل ذلك، تراهم حانوا عليك وسهروا عليك وتعبوا من أجلك وشقوا من أجلك بحالة ضعفك، فمن الواجب أنك أيضا أن تقوم بهذا الأمر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، الله ترى مطلعا على أعمالكم ومطلعا على شرائركم، يعلم العاق منكم ويعلم البار منكم، يعلم هذا حتى بقلوبكم إذا كنتم مثلا تستأنفوا من هذا. ربكم أعلم بما في نفوسكم فأصلحوا نياتكم، يعني هذا تهذيب للنفس، تهذيب للنفس، إن الإنسان إنه لا يخدمهم نفاق ومجاملة، لا، ليكون هذا منه من الدواعي النفسية ومن الرغبة في القيام بالواجب ومن طلب الثواب، فإن الله مطلع على شرائر الإنسان. ولهذا قال ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين ومستقيمين وقائمين بهذه الخدمة داعي الواجب وداعي القيام بالحقوق التي عليكم ورضاء الله تبارك وتعالى، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأوابين الرجاعين إلى طاعة الله، الأواب معناه الرجوع، ذهب وآب يعني ذهب ورجع، فإنه كان للأوابين غفورا. هذه حقوق الوالدين. عنده في شيء في أسئلة كثيرة؟ طيب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن بقية الآيات في الليلة الآتية إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: امرأة لديها 175 جرام ذهب ما بين أساور وسلسلة وغواويش، فهل عليها زكاة إذا كانت تستعمل للزينة فقط؟ زكاة الحلي المعدل للاستعمال وهو العار، هذا الصحيح أنه لا زكاة فيه، هذا هو، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، أن الحلي المعدل للاستعمال أو المعدل العارية أنه لا زكاة فيه ولا تجب، كأموال القنية، كما أن الإنسان لا يجب عليه زكاة في سيارته وفي منزله وفي أثاث بيته وفي ملابسه ونحو ذلك، فهذا أيضا الحلي المعدل للاستعمال لا تجب فيه الزكاة، هذا هو الصحيح. فيها المسألة الخلافية، لكن هذا هو الراجح من كلام أهل العلم. لو أعطى رجل الرهبان قطعة أرض ليبنوا فيها كنيسة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ما يجوز، هذا إعانة على المعصية، يعطيهم أرض يبنوا عليها كنيسة، هذا لا يجوز. يقول: فلو هدمها رجل بحجة أن قطعة الأرض ملك للمسلمين، هل يضمن أم لا؟ ما يضمن. يقول إذا عقدت عقد عمل في التدريس، أي البنت عقد عمل في التدريس وبعد الموافقة من الطرفين بعد العمل في التدريس عقدت عقد نكاح، وبعد الدخول ألزم عليها زوجها الجلوس في البيت، فماذا تفعل؟ إن كان إن شرطت على زوجها أنها تعمل فالشرط أوثق، وإن كان ما شرطت فإنه يملك منافعها، يعني لو ما ملك المنافع فإن حقه مقدم على الإجرة. يقول في بلادنا يسمح للمنصرين أن يدعوا لدينهم ليفتنوا المسلمين بدعوى حرية الأديان، فهل هذا يجوز؟ ما يجوز، الأديان ما هي حرة، الأديان ليست حرة، وإنما صارت حرة بضعف المسلمين، لما ضعف المسلمين أصبحت الأديان حرة، وإلا ما في هذا الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من يبتغي غير الإسلام دين ما يقبل منه، يهودية نصرانية مجوسية بوذية أي دين من الأديان، هذا الدين هذا نسخ جميع الأديان. يقول هو مقيم في مكة وقد حج هذا العام عن جده وهو متوفى ولم يحج حجة الفرض وحج بنية الإفراد والحمد لله، فهل عليه شيء من دم؟ إذا كان حج عن جده وهو لم يحج عن نفسه فحجته الأول فحجته هذه تكون عن نفسه، انقلبت حجته عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالإنسان أول شيء يحج عن نفسه ثم يحج عن قريبه. رجل يجمع التبرعات لأيتام معينين ويحول عليها الحول، هل في ذلك زكاة مع العلم أن المال يزيد وينقص؟ فيه زكاة، الصغير تجب الزكاة في ماله، الصغير على الصحيح مذهب الإمام أبي حنيفة أن الصغير لا تجب الزكاة عليه كما لا تجب عليه الصلاة، ولكن القول الصحيح أن الزكاة تجب في أموال الصغار. يقول هذا الجنيه الذهب كم ريالا سعوديا يساوي؟ ما أدري، يسأل الصيارف. يقول لو أن إنسانا وجد نقود بلاده في هذه البلدة الطيبة وأراد أن يشتريها من الصراف وينقلها إلى بلاده وليست هي بثمنها الحقيقي المعترف به في البنك، مثلا 100 ريال بثمن 32 ريال، ذلك فهل يجوز؟ يجوز، هذه صرافة ما بها شيء، جائز. يقول ما حكم التفريج بين القدمين في حالة السجود في الصلاة، هل فيه دليل صريح أم لا؟ التفريج بين القدمين في حالة السجود بين القدمين، لا الأفضل أن الإنسان، نعم أنه لا يصق قدميه وهو واقف يصلي، ولكن لا يضايق المصلين والذي بجانبه، يضايقه ويزحمه يخلي يذهب عنها الخشوع، يكون لا يكون فيه فرج بين الصفوف، مكروه أن يكون هناك فرج بين الصفوف، ولكن مع هذا أيضا لا يتزاحمون بحيث أن الإنسان يستضيق ولا يحصل له خشوع ولا يحصل له يعني طمأنينة بصلاته، يصيروا يصفون وتتلاحم الصفوف من دونها المضايقة هذه، المضايقة الشديدة والتراص الشديد هذا يذهب الخشوع ويذهب الخضوع. هل يوجد فرق بين شروط صحة العمل وشروط قبوله؟ ما في فرق، كل هذا شروط الصحة هي شروط العمل. ما حكم من أقسم أن لا يكلم أخاه فكلمه؟ يكفر عن يمينه، إذا حلف الإنسان على شيء وهو طاع أو أداء ورأى خيرا منه فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمين. يقول كيف يخرج صاحب الزكاة، هل من رأس المال أم من قيمة السلعة عند البيع؟ كل هذا من هذا أو من هذا، المهم إخراج قدر ما عنده من الزكاة، إذا كان مثلا عنده 100,000 ريال وحال عليها الحول أخرج الزكاة إما من نفس رأس المال الأول ولا من الربح، كله يجوز. يقول هناك بعض الأحيان أشخاص تحكمهم الظروف يتركون عوائلهم في السيارة أثناء وقت الصلاة وحيث إن المرأة لا تستطيع النزول من السيارة لأداء الصلاة في المسجد وذلك لعدم وجود أماكن مخصصة للنساء، فهل يجوز لها أن تصلي في السيارة عندما تكون مستقبلة القبلة؟ ما يجوز، إذا كانت ما تستطيع تركع وتسجد وتقول فلا يجوز. يقول: رجل أقرض رجلا ب2000 ريال ولم يدري هل أعطاه المدين ماله أم لا، وكذلك المدين لا يدري هل أعطاه للدائن أم لا، فماذا يعملون؟ الأصل أنه بقى الدين، الأصل بقى الدين، ما دام أنه ما تأكد من وفاء الدين فالأصل شغل الذمة وبقى الدين. يقول: إنه كان في الشوط الخامس من السعي فأقيمت الصلاة وكبر مع الإمام حتى أتم صلاته وبدأ من حيث وقف ولم يرجع من أول الشوط، يجوز هذا؟ لا بس. ثم يقول: ما حكم محلات الجراك لبيع الشيشة والفيديو والدخان؟ ما يجوز. يقول: امرأة لم تحرم في الميقات لكونها حائضة ودخلت مكة، كيف تعمل؟ إذا طهرت تخرج إلى أدنى الحل وتحرم، إلى التنعيم وغيرها وتحرم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.